الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أخوتي بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا على جهودكم الدعوية. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد في كل ما نأتي وندع، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي، لقد قرأت رسالتكم المتضمنة بعض الأسئلة، منها: ما حكم من يعتقد بوفاة عيسى عليه السلام وأنه مدفون في الأرض ولم يرفع بجسده إلى السماء، إنما الذي رفع روحه ومكانته؟ السؤال الثاني: هل يجوز لنا أن نشركه معنا في الدعوة علما بأنه يكتم اعتقاده؟ أقول وبالله التوفيق، ثبت بالأدلة من كتاب الله والسنة الصحيحة أن عيسى بن مريم عليه السلام لم يقتل ولم يمت، بل رفعه الله إليه، ولا يزال حيا في السماء إلى أن ينزل في آخر الزمان، وهو علامة من علامات الساعة الكبرى. قال جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقال تعالى: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وقال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فهذه الآيات تدل على حياة عيسى عليه السلام. وفي قوله جل وعلا: إني متوفيك ورافعك إلي، فيها تقديم وتأخير، أي رافعك ومتوفيك. وهذا كما في قوله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فالذي ابتلى إبراهيم هو ربه جل وعلا، وكقوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي الذين يخشون الله جل وعلا هم العلماء. هذا هو القول الأول. القول الثاني معناه القبر، أي إني قابضك من عالم الأرض إلى عالم السماء، وأنت حي ورافعك إلي. تقول العرب: توفيت مالي من فلان، أي قبضته كله وافيا. والقول الثالث أن المراد بالوفاة في الآية النوم، لأن النوم يسمى موتى، كما في قوله جل وعلا: هو الذي يتوفاكم بالليل. وفي قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم تفكرون. فمن زعم أن عيسى عليه السلام قد مات فقد أخطأ خطأ فاحشا يحكم بكفره بعد البلاغ وإقامة الحجة عليه. وأما مشاركته في الدعوة معكم فهذا لا يجوز، اتركوه ولا تصاحبوه حتى يتوب إلى الله جل وعلا. فالرجل ليس على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو غير واضح. والذي يقول هذا القول بأن عيسى قد مات، هذا قول مخالف لما عليه سلف هذه الأمة قديما وحديثا. هذا لا تشاركوه في الدعوة إلى الله جل وعلا معكم، وعليكم أن تناصحوه، فإن استجاب وتاب إلى الله جل وعلا وعاد إلى رشده فالحمد لله، لا كما نريد. أما إذا كابر وعاند كما ذكرتم في رسالتكم فهذا لا خير فيه، يترك ويهجر. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.